قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال: سمعت سويد بن غفلة قال لقيت سمعت سويد بن غفلة قال: سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيتها ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاعها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت، فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب لقطة. وأورد المراد باللقطة هي ما يلتقط من المال، يقال له لقطة، والذي يأخذه يسمى الملتقط أو اللاقط. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها في أن صاحبها إذا جاء وعرفها وعرفها فإنه يدفعها إليه. وأورد في هذا الباب حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني وجدت صرة، وقال: عرفها حولا، يعني سنة كاملة. ثم جاءه بعد ذلك فقال: عرفها حولا. ثم بعد ذلك جاءه فقال: اعرف عفاصها ونكاءها، ثم استنفقها. المقصود والمراد بالعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه، سواء كان جلدا او خرقا او خشبا او حديدا او خزفا او غير ذلك. هذا هو العفاص. والوكاء هو الرباط الذي يربط به عليها ويشد به العفاص إذا كان يشد، أو يربط به الفم إذا كان شيئا صلبا كالخزف والحديد، فإن المقصود بذلك ما يربط به على فمها. وكذلك أيضا يعرف ما يتعلق بها من ناحية العدد، من ناحية النوع والجنس، فكل هذه يحتاج إلى معرفتها عندما ينتهي التعريف. ومقصود بذلك حتى تكون معلومة عند الحاجة إليها عندما يأتي صاحبها بعد ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معرفة الإخلاص والوكاء أيضا هذه تكون في البداية، وذلك ليطابق ما يقوله من يدعيها أو يقول إنها له مع ما هو الواقع. فقد جاء ذكر معرفة العفاص والوكاء وما إلى ذلك في الأول، وجاء أيضا في الآخر، جاء في الأول في بعض الأحاديث وجاء في الآخر، وكل له فائدة، لأنه في الأول من أجل أن يحافظ على هذه الأشياء وأن لا يتهاون بها فيرميها, وإنما يحتفظ بها ويعرف العباصة والمتاع, وبعد ذلك عندما يريد أن يتملكها ويستنفقها كذلك يرجع إلى تحقق معرفتها وإلى زيادة المعلومات, لأنه سيستنفقها ثم إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يردها إليه. وليس في الحديث ذكر الرد إلى ما من عرفها من عرفها, وهو الذي ترجم له البخاري, وذلك أنه جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على هذا, كما هي وهذه عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يترجم يذكر ترجمة ثم يذكر الحديث بلفظ لا يدل على الترجمة, ولكن بعض طرق الحديث التي يذكرها في موضع آخر من صحيحه أو في غير الصحيح يدل على ذلك. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت سويد بن غفلة, هذا من كبار التابعين ومن المحضرمين, المحضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون موجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما سعد وشرف بلقيه عليه الصلاة والسلام. فهذا يقال له المخضرة الذي أدرك الجاهلية والإسلام, ولهذا يقال لهم كبار التابعين, لأن التابعين طبقات, وهذا طبقة التابعين هم الكبار الذين كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروه, أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي هو سويد بن غفلة كان معمرا, قيل إنه بلغ عمره 130 سنة أو تزيد. مما ذكروا عنه أنه كان ممتعا بسمعه وبصره وحواسه, وآخر جاله معروف بسويد, أحدهما ذكر عنه أنه كان عمره 120 سنة وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان, والثاني ذكروا عنه أنه بلغ 125 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية, وكان أسود شعر الرأس واللحية مع تقدمه في السن. و طريقة البخاري رحمه الله إذا أورد الحديث بإسنادين يعني بإسناد واحد يعني يلتقي وعن شيخين بإسنادين فيهما تحويل فإنه يكون الثاني, هذه عادة البخاري المضطردة أنه للفظ الأخير منهما لشيخه الأخير وشيخه الثاني يكون لفظه لفظه. الواصل هو العدد يا شباب؟ لا, الواصل الوكاء الوعاء, شو الوكاء؟ الوعاء يعني مثل خرقة أو جلد أو قطعة من الحديد, يعني وعاء من الحديد أو وعاء من خشب أو وعاء من خشب, هذا هو الواصل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال الإسناد الأول عالي والإسناد الثاني نازل. الإسناد الأول فيه إلى شعبة اثنين آدم الثاني. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة. نعم, يعني الإسناد الأول بين البخاري وشعبة واحد, يعني ليس بينه وبينه إلا شيخ آدم بن أبي إياس, أما الثاني ففيه بينه وبين شعبة اثنان, ذكره أولا عالية وذكره بعد ذلك نافلة. عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ رئاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا فإن جاء صاحبها يعني فردها إليه. هذا الحديث وهذا الرواية ليس فيها التصريح بالرد ولكنه يعني مفهوم ولكن جاء مصرحا به في بعض الروايات فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتعها يعني فإن جاء صاحبها فردها إليه فإن جاء صاحبها فردها إليه. وهذا الحديث فيه بيان أن التعريف يكون فلها أحوال قد جاء في حديث النبي بن خالد الجهني الذي سيأتي أنه حولا واحدا ثم أيضا نفس الحديث هذا الذي فيه 3 أحوال والحول نفس أحد الرواة شك بعد ذلك هل قال حولا أو 3 أحوال هل قال حولا واحدا أو 3 أحوال فعلى أنه 3 أحوال جمع بينه وبين الحديث الذي فيه أنها تعرف حولا واحدا لأن المقصود بذلك يعني الزيادة من أجل الاحتياط والتورع وليس من أجل اللزوم والاكتفاء فإنه ورد في حديث زيد بن خالد الجهني ما يدل على أنه حولا واحدا وأنه ليس أكثر من ذلك. قالوا فيحمل ما ورد من الزيادة في حديث أبي على ما إذا كان على أن المقصود بذلك قول الإنسان لا يتسرع في التصرف بها والاحتياط لكونه يعرف زيادة وإلا فإن الحول الواحد يكفي كما هو واضح من الحديث زيد بن خالد. ثم أيضا أحد الرواة الذي روى هذا الحديث شك وهو سلمة بن كهيب أن شعبة هو الذي سأله وهو الذي سأله وقال إنه لا يدري هل هي 3 أحوال أو حولا واحدا. قال باب ضالة الإبل. وقال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقط فقال عرفها سنة ثم احفظ إخاصها ووكاءها وإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لكيك قال ضالة الإبل. فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجري الماء وتأكل الشجر. يا ضالة الإبل ذكر في هذا الترجمة حديث زيد بن خالد الجهني الذي هو مشتمل على ضالة النقود وغيرها مما يتناول وكذلك أيضا ضالة الإبل وضالة الغنم ذكر الحكم في ذلك. سأله عما يلتقط أخبره ببيان أحكام هذه الأنواع وكانت إبلا غنما أو نقودا أو غير ذلك مما هو متنول وله يعني وعاء ووكاء ما إلى ذلك من الأشياء التي تعرف بها الأشياء. فزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبر أن أعرابيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما يلتقط يعني عن الذي يلتقط. وقال عليه الصلاة والسلام اعرف حفاصها ووفاءها، اعرف حفاصها، قال عرفها سنة ثم اعرف حفاصها ووفاءها. المقصود بقوله عرف ثم اعرف حفاصها ووفاءها ليس معنى ذلك انه لا يكون الا بعد التعريف سنة، وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد، وكل منهما له وجه كما اسلفت. فان تعريفها في الاول، فان معرفتها في الاول يعني تعني ان يحافظ على الوعاء والوكاء والا يتساهل فيه فيرمى ويتلف، بل يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقة. ثم بعد ذلك في النهاية أيضا عندما يريد أن يستنفقها وتذهب تلك العين باستنفاقه إياها، فإنه يتحقق من الأسماء الصفات التي هي صفات الوعاء والوكاء، وكذلك أيضا نوعها وعددها، فإنه يعمل على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينة عندما يأتي أحد يصفها ويجد هذا الوصف مطابقا لما علمه من صفاتها. أعرف حفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. قال فقال عرفها سنة ثم احفظ حفاصها ووكاءها. ثم احفظ يعني إذا الحفظ هذا يمكن أن يكون مقصود أنه يبقي وأن لا يتلفه، أو أنه يحفظ من ناحية الوصف أما بالكتابة أو بالتحقق أو في الجميع، كونه يبقي هذه الأشياء ويحتفظ بها إلى أمد بعيد يطمئن معه إلى عدم مجيء صاحبها بعد ذلك، إن هذا ما ينبغي. أن معرفة الحفاظ والوكاء هو من الأسس التي يبنى عليها التحقق من كون المدعي صادقا فيما يدعيه. لكن يعني على اللفظ الذي فيه يحفظ كان يكون مقصود من الحفظ بالمعرفة أو الحفظ في إبقاء الأشياء عند هذه الوعاء والوكاء حتى تطابق بينها، لأن الشيء الذي يعلم قد ينسى أو الشيء الذي يعرف قد ينسى مع مرور الزمان، لكن إذا احتفظ بالشيء مدة طويلة بعد استنفاقها يكون هذا أدعى إلى أنه يكون مطمئنا إلى صحة دعوى من يدعي ويعطيها إياه إذا كان أبقاها أو يغرم له بدلها إذا كان قد استنفقها. وقال عرفها سنة ثم احفظ إقاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنجبها. فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه، هذا الجواب محدود. جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطها إياه وإلا فاستنفقها، يعني وإلا يأتي أحد فاستنفقها يعني استعملها أنت، ولكن هذا الاستعمال ليس معنى أنه ملكها ملكا نهائيا، بل ملكا محتمل لأن يزول ملكه عنها إذا جاء صاحبها عرفها، فإنه إن كان قد استنفقها فإنه يغرم له بدلا منها، يغرم له مثلها ويعطيه مثلها إذا جاء وعرفها وصارت مطابقة، لأن هذا التملك الذي أعطي إياه أو ممكن منه خشية أن لا يكون لها أحد يأتي إليها، لكن لو جاء صاحبها فإنه حق بها أولى بها، فيكون استنفاقه إياها كلمًا هذا أنه ليس ملك تاما ولم يتم تملكه إياها، بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الأحاديث وتكون وديعة عندك، فهي كالوديعة إن بقيت وإن يعني أتلفها فإنه يضمنها لمن يعرف أنه صاحبها. قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لأبيك. قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال في لك أو لأخيك أو لأبيك. المقصود من هذا أن الإنسان يلتقطها ولا يتركها، لأنه إذا أخذها فهي إما أن تكون لأخيه الذي هو صاحبها حيث يحفظها له وينفعها إليه إذا جاء، أو يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتي صاحبها يبحث عنها فإنها تكون له، وإلا يحصل شيء من هذا وهذا فإنها تكون من نصيب الزيت، بمعنى أنها كلها. لهذا تنبيه إلى التقاطها، لكنها لا تملك مجرد الالتقاط، إنما من العلماء من قال إنها تعرض سنة ثم يفعل بتتنافع إلى باللقرة، ومنهم من قال بأن الإنسان له أن يستعملها أو يأكلها، ولكنه إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه سواء قبل السنة أو بعد السنة، إذا جاء وصفها وحقق أن طابق في أوصافه لها فإنه يعطيه بدلها إذا استنفقها. أما إذا كانت باقية فهي شأنها شأن اللقطة، يعني ولو عرفها سنة كاملة فإنه بعد ذلك يستنفقها ويستعملها ويأكلها، وإن جاء صاحبها بعد ذلك أعطاها إياه ودفعها إليه، يعني غرم له بدلا منها، غرم له بدلا منها. وقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك ليس تمليكا ابتداء، ليس تمليكا ابتداء، وإنما هو كالشأن في اللقطة التي هي أنه عند الإنسان عندما يعرفها ثم بعد ذلك لا يأتي صاحبها فإنه هو الذي يستعملها، لكن هذا الاستعمال قد يكون نهائيا إذا لم يأتي صاحبها يطلبها، وقد يكون غير نهائي بمعنى أن ملكه يعني ينتهي ويدفعها إذا كانت موجودة، أو يدفع عوضا عنها إذا كان قد استنفقها، وليست للتمليك يعني ابتداء، ليست للتمليك ابتداء وأنها تكون ملك له وأنها تكون ملك له. قالوا لأن الذئب، لأنه ذكر الذئب وهو لا ينجب، إنما بيان أن أمرها سيعود إما إلى هذا وإما إلى هذا وإما إلى هذا، فأمر اللقطة إما أن يعود إلى صاحبها الذي هو أخ الملتقط، أو إلى الملتقط بعدما لا يأتي من يعرفه من يعرفها، أو تكون للذئب في دائرة من ثلاثة أحوال، إما له وإما لأخيه وإما للذئب. قال ضالة الإبل، فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال فظلت الإبل فتمحر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه بعد الرواية مرة مرة جزاء من الغضب، عندما غضب عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن ضالة الإبل، مع أن الإبل عندها من قوة منع تحمل ما ليس عند غيرها، لأن معها حذاءها وخفة تمشي وتقطع البيابي، وكذلك أيضا معها ضيعاءها وبطنها الذي تأكل فيه تأكل تملأه من أكلها الشجر، وأيضا ما أعطاها الله من طول العمر الذي به تطول، يعني ما بعد تصل إلى ما تريد، فعندها من القوة والمنعة ما ليس عند غيرها، فهي لا تلتقط، فإنما تبقى. قد يكون بقاؤها في البلاد في الأماكن التي يمكن أن يبحث عنها أقرب إلى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الأماكن المغلق عليها، إنه قد لا يحتاج إليها وقد لا يعرف، مثل ما إذا بحث عن هذه الهلوات بقدرة تسليسها وضخامتها فهي يحتاج إليها، وأيضا عندها من القوة والمنعة ما تستطيع الإجابة به عن نفسها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالكون لا يخشى عليها الهلاك مثل ما يخشى على غيرها، لأن الغنم يعني ضعيفة ليس مثل الإبل، لأن الإبل معها هي كانت التي تحمل الأثقال وهي تقطع وهي التي تقطع الفيافي، والناس ينقلون عليها أمتعتهم من أماكن بعيدة من أماكن إلى أماكن شاسعة، وهكذا شأنها ليس كشأن الغنم. ولهذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن بعض الأشياء التي مثلها لا يصلح أن يسأل عنها، يعني هذا مما يعني ينبغي اجتنابه. لهذا كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه سئل عن ضالة الإبل وهي لا يعني هي لا تلتقط لأن عندها من القوة وعندها من المنع ما يعني تكون فيه كفايتها. المفروض استقاها كرشها وبطنها، لأنها تشرب الماء الكثير وتأكل الشيء الكثير وتجتر يعني بما في بطنها، فتصبر ما لا يصبر غيرها من الحيوانات، لهذا تستطيع أن تبقى مدة بدون أكل وبدون شرب بما في كرشها من كثرة الأكل الذي ثم أيضا هي تجتر به تخرجه وتجتر به وتلوكه ثم ترجعه. يأخذها ونماءها المتصل وكذلك المصر لا صغار الإبل لا يدخل. صغار الإبل الصغيرة التي يخشى عليها كأولادها صغيرة التي لا تسلم من بهائم السباع، وكذلك أيضا لا تتحمل العطش وتتحمل الجوع، فهي تختلف. لهذا قيل البصال يسمى البصال، رمضت البصال، قال الله إذا رمضت البصال يعني اشتدت حرارة الأرض التي فيها البصال يؤثر عليها حرارة الأرض، فهي ليست كبيرة وإنما خذها الكبيرة التي عندها قوة، أما الصغيرة لو الجرس فإنها تنقطع. قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النقطة فزعم أنه قال فعل اتخاصها ووكاءها ثم عرفتها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وزيعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لبيه. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وثقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النقطة فزعم أنه قال فعل خصاصها ومكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شرك من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لبيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها واتقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. وهذه طريقة أخرى حديث ابن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو وقد أورده للاستدلال به على ضالة الغنم، وأنها يأخذها من وجدها، لأنها لا بد أن يؤول عمرها إما له أو لأخيه أو للذئب، فهي إن تركت صارت من نصيب الذئب، وإن أخذها فهي إما لأخيه إن جاء أو تكون له في النهاية فالأمر دائر كان أن يتركها فتكون للذئب أو يأخذها فتكون له أو لأخيه. فإذا فأخذها وكونها له أو لأخيه أولى من أن يتركها فتكون للذئب. والبخاري رحمه الله كما عرفنا من طريقته يورد الحديث من عدة طرق ويأتي بترجمة يستدل بها على جزئية من الجزئيات. فقد أورد الطريقة الأولى في ضالة الإبل، وأورده هنا من طريقة أخرى في ضالة الغنم. في هذا الحديث أن يزيد جاء عنه شك قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. يعني هذا الذي شك الراوي عن يزيد ويحيى، هل هذا الكلام الذي قاله هل هو مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف عليه أو أنه من عنده هو وليس مسلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكونها وديعة؟ لكنه جاء في بعض الأحاديث المرفوعة يعني مثل وديعة، وأنها تكون وديعة عنده، فهي وديعة إما بنفسها إذا بقيت أو ما يقوم مقامها عندما يستنفقها. ثم ذكر بعد ذلك بعد ذكر الغنم قال وهي تعرف أيضا، وهذا من كلام يزيد موقوف عليه وليس شكا هل هو من كلامه أو هل هو من عنده أو أنه من الحديث. يعني أول شك هل هو من عنده أو من الحديث، وأما هذا جزم بأنه من عنده. قال وهي تعرف أيضا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا كلام شيخ يحيى. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لسيرك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها واتقاءها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. قال باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهل لمن وجدها؟ وقال حدثنا عبد الله فهي لمن وجدها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث أن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف لحاصها ووداعها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو لسيك. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقال اعرف لفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هذا الحديث أورده الإمام الحاكم رحمه الله في هذه الترجمة، وهي باب إذا يأتي صاحبها بعد سنة فهي لمن وجدها. أورده في الاستدلال به على استفادة من يعرفها منها بعد سنة، هذا مأخوذ من قوله شأنك بها. يتعلق بها، فإن هذا يعني يعني معناه علم ما تريد، إن شئت أن تلقيها وتنتظر زيادة المدة لعلها يأتي إليها، وإن شئت استنفقها ولكن جاء في بعض الروايات وبعض الحديث ما يدل على أنه إذا استنفقها ليس معنى ذلك أنه دخلت في ملكه دخولا نهائيا، بحيث زال ملك صاحبها الأول وسقط ملك صاحبها، بل ملك صاحبها باقٍ إن جاء، لكنه لم يأتي فهي من نصيب هذا الذي استنفقها الذي عرفها ثم استنفقها. كانت بقية فهي على ملك شخص جاوز، وإن كانت يعني بقية وإن كان مضت السنة وبدأ ملكه لها، وقد يعني يبقى وقد تبقى سنة أخرى وقد يأكلها قبل أن تأتي السنة الثانية لكن إذا كانت بالغة النصاب فإن الزكاة تدفع للمصدق إذا جاء يعني يمشي في البر، فكل ما يجده من الأموال يأخذ زكاة، المصدق لا يسعد هذا ويصحلها وهذا الرأي كلنا الشيء الذي يجده في البر يأخذ زكاة. قال فقالت الغنم قال هي لك أو لأخيك أو مثله. قال فضالت الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ومفهوم من هذا قوله شأنك بها، هذا يفيد بأنه يتصرف فيها كيف يشاء، لكن جاء ما يدل على أن هذا التصرف ليس تصرفا نهائيا، فلو جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فإنه يعطيه إياها يدا موجودة إذا كانت عينها موجودة لم يستنفقها، وإلا يضمن له بدلها. قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوقا أو نحوه. وقال الليث حدثني يعمر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرقز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث، فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. وهذه الترجمة يقول أبي إذا وجد خشبة صوبا ونحوه، إذا وجد خشبة في البحر أو صوبا أو نحوه فما لا يفعل، أنه لما ذكر فيما مضى الوقطة التي لها وزن ولها قيمة والتي تحتاج إلى تعريف، ذكر بعد ذلك أشياء الذي يعتبره تابحا والذي هو يعتبر الأشياء الفقيرة التي لا تتبعها الهمم، فذكر قصة الرجل الذي سبق أن مر الحديث شأنه أكثر من مرة من إسرائيل الذي سافر إلى بلد ثم جاء إلى إنسان وطلب منه أن يقرضه 1000 دينار، فقال له أتي بشهود وأتي به الكبير أشهد أن لا إله إلا الله كفيلا وأشهد أن لا إله إلا شهيدا، ثم أعطاه إياه. فلما حل الأجل الذي بينه وبينه بحث عن مركب يركب فيه ليوفي أو حقه ولم يجد، جاء إلى خشبة ونقرها وأدخل فيها 1000 دينار ووضع معها كتابة منه إليه، ثم رماها في البحر وسأل الله عز وجل أن يصلها إلى صاحبها، وانقلبت الأبواب حتى صارت على الساحل الذي فيه الكائن، فخرج إلى البحر ينجح لعله يحصل مركب يأتي ومعه رسالة صاحبه ومعه صاحبه الذي له دين عليه، فوجد خشبة فأخذها لتكون حطبا, أخذها لتكون حطبا, وهذا من حل الشيء لأنه أخذها لتكون حطب, يعني ما تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى أنه يتعب عليها, وإنها هو حطب فذهب بها وكسرها. وإذا جنانين تتناثر بداخلها ومعها الصحيفة التي من البدين إلى الدائم, فذكر الخشبة والثوب ونحوه يعني الأشياء التافهة, فإن الإنسان إذا وجدها لا يعرفها ولا تحتاج إلى تعريف. إذا وجد عصا, وجد صوتا, وجد قطعة من الخشب يعني سقطت في الطريق, قد تكون يعني خشبة تافهة, لكن إذا كانت أنها خشبة يعني من خشب الكبير الذي له قيمة وله وزن تخلعه الرغبات, فهذا يعني يعرف يعني حسب قيمته, إذا كان له قيمة, لأن من الخشب في هذا الزمان ما له قيمة كبيرة, لكن الخشب العادي الذي يكون حطبا أو شبه ذلك هذا لا يحتاج إلى أن يعرف, وإنما يملكه صاحبه في الحال دون تعريف. وكما عرفنا البخاري رحمه الله ذكر الخشبة لأنه ورد فيها الحديث, ثم ذكر الثوب وهو مثلها ليس له قيمة, وقال ونحوه يعني الأشياء التابعة والأشياء الحقيرة التي لا تحتاج إلى أن يقف عليها وتعرف. ذكر الثوب منين؟ إذا كان الثمين له قيمة يعني كبيرة بطول من مادة يعني ثمينة وله قيمة كبيرة فلا يعرف, أما إذا كان صوت يعني ليس له قيمة فهذا ليس, لأن من الأسوار من العصير ما يكون له قيمة ثمينة. قال باب إذا وجد ثمرة في الطريق. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق, قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وهذا يقول يعني بعد الترجمة السابقة يعني يبين يعني ما هو أقل مما تقدم, هو التمرة الواحدة لأنه في الأول خشبة وحوض, وهنا إذا وجد التمرة ومعنى هذا أنها شيء تافه فإنها تؤكل ويستفيد منها من وجدها ولا يحتاج إلى أن يبحث عن صاحبها. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجد التمرة في الطريق فلا يمنعه من أكلها إلا أن تكون من الصدقة, والصدقة كما هو معلوم لا تحل له. معنى هذا لو كانت أنها ليست من الصدقة فلأكلها, ولكن تركها تورعا وخشيت أن تكون من الصدقة التي لا تحل له, إلا أنه لم يمنعه من ذلك إلا هذا الشيء الذي يكون من الصدقة, وإلا فإنها تؤكل. هذا يدلنا على أن الشيء تافه أن الإنسان من حين يجد أنه يستعمله ولا يحتاج إلى أن يعرفه, لأن يعني قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فرضت على القياس الأنبياء السابقين لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد, أما بالنسبة للأنبياء السابقين لا. قال باب كيف تعرف اللقط من أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن مسلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا لقة سواء إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا. لم يذكر شيئا في كونها بعد سنة تكون غيرها، وإنما من لقطها يعرفها أبدا ويستمر في التعريف، وإنما خص مكة لأنها ليست كالبلاد الأخرى من ناحية مجيء الناس إليها وتكرر مجيئهم إليها في الحج والعمرة، صاحب النقطة قد يأتي في بعض السنوات وإذا سمع ويسأل عنها ويجدها. ثم أيضا فيه بيان أن النفوس لا تتعلق بها وأن الذي يأخذها لا سبيل له إلى تملكها، فهو إما أن يأخذها ويعرفها أبدا وإلا يتركها أو يعطيها للسلطان والجهات المسؤولة تحت فرض الأموال المفروضة، وإذا جاء من يعرفها في مختلف السنوات القادمة سواء جاء لحج أو عمرة فوصفها وسأل عنها وذكرها كما وجدها فإنه تعطى إياها. قال باب لا تختلف ماشية أحد لغيره. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلفن أحد ماشية من غير المسلم، أي يحب أحدكم أن يؤتى مشروبة وتكسر خزانته وينتقل طعامه، فإنما تخص لهم فروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلفن أحد أطعماتهم فلا يحلفن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال باب لا تختلف ماشية أحد بغيره. أورد هذه الترجمة ولها علاقة في اللقطة من جهة أن لما كانت يعني يمكن أن يكون عضو إرادة هذه الترجمة هنا بسبب أنه مر ذكر اللقطة بالنسبة للغنم وأنها لك أو لأخيك أو لأبوك، فقد يتساهل بعض الناس في حلب المواشي للاستفادة منها، فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تختلف ماشية أحد إلا بإذنه، ثم ضرب المثل عليه الصلاة والسلام بأن هذه الضروع هي أوعية للطعام الذي يقتاده أصحابها، فمن جاء وحلب الماشية بغير إذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء، ومثله مثل من قوتهم في الخزائن عندهم غرف وفي وسطها خزائن يغلقون عليها ويسحبون من هذه الخزائن ويشترون ما يريدون إذا كان هذه الخزانة فيها نقود، أو يخرجون من هذه الخزائن ما فيها من حبوب ويأكلون ويستفيدون، فهذه الضروع هي بمثابة الخزائن. فكما أن الإنسان الذي عنده ضر وعنده قمح أو أرز أو تمر وقد جعله في خزانة في غرفة وأغلق عليها ويفتحها ويغلقها ويخرج منها ويأكل، فإن هذه الضروع مثل هذه الخزانات. فكما أن الإنسان لا يحب أن أحد يأتي ويكسر خزانة ويستخرج ما فيها من الطعام. وكذلك أيضا ليس له أن يحذف هذه الماشية التي هي مشكلة على طعام هؤلاء وعلى قوت هؤلاء. إذا لا يسوق الإنسان أن يحذف ماشية غيره إلا بإذنه. وفي هذا أيضا ضرب الأمثال تقريب الأشياء إلى ما هو أوضح وإلى ما هو أمد وإلى ما هو أبيض بالذهن. لأن كون الضرع خزانة ومثل الخزانة هو الوعاء ما يتغل مثل ضرب على المثل الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من كان عنده طعام في خزانة وقد أغلق عليها غرفته فيأتي أحد ويكسره ويستخرج ما فيها، يشبهه من يأتي إلى ماشية فيحلبها ويستخرج ما في ضروعها من الحليب ثم يشربه، فإنه يكون بذلك تعشى على مال غيره وعلى طعام غيره وعلى قوت غيره. ومثله لو تعدي على الخزانة وكسرت واستخرج ما فيها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية من غير إذنه. أيحب أحدكم أن تذاق مشروبته وتذكر خزانته وينتقل طعامه، فإنما تحصل لهم فروع مواشيهم وطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: لا يحلبن أحد ماشية بغير صاحب النقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعثي عن زيد بن خالد المهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة، قال: علمتها سنة، ثم علمت إنساءها وعماصها، ثم استرجت بها، وإن جاء ربها فأتيها إليه. قال: يا رسول الله، فضامة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال: يا رسول الله، فضامة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها واتقاؤها حتى يلقاها ربها. وهذا حديث ابن خالد الجهني رضي الله عنه أورده من طريق أخرى ليستدل به على رد الوديعة، رد النقطة إلى صاحبها بعد سنة. معنى هذا أنه إذا استنقطها فإن ملكه لا يكون ملكا تاما، بل هو محتمل لأن يزول ملكه إذا جاء المالك الأصلي لها وهو الذي فقدها وأضاعها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن جاء صاحبها فردها إليه. صاحبها فردها إليه. وعنونا بقوله لأنها وديعة عنده، لهذا إذا كانت عنها موجودة فهي بمثابة الوديعة، وإن كانت غير موجودة فما يقوم مقامها كما إذا الإنسان استعمل الشيء الذي وديع عنده أو أتلفه فإنه يضمن بدله، إذا أتلفه فإنه يضمن بدله، هذا إذا أتلفه بقصده واتجاهه وأقدامه. أما لو تلفت بغير اختياره وبغير صدده فلا يضمنها، يعني واجدها لا يضمنها لو تلفت، يعني وهلكت وجاء شيء قاهر وأتلفها إنه غير ضامن، لأنه مثل الوكيل، الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ، الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ، والمعتقد هو مثل الوكيل في أيام التعريف، ولو أنها تلفت من غير تصرفه ومن غير إتلافه فإنه لا يكون ضامن لها. قال باب هل يأكل اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأكلها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن زهير قال سمعت سويد بن رسلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي أنزل، قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة وقال عن عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإن تستمتع بها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدة. قال باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. مفروض البخاري هذا يعني هل الأولى أن يأخذ اللقطة أو المفروض ذلك الرد على من قال أو من كره أخذ اللقطة. ومراد من هذا أنها تؤخذ حتى يطمئن إلى وصولها إلى صاحبها، قد يأتيها من لا يستحق، قد يأتيها شهيد، قد يأتيها خائن، قد يأتيها من لا يعقل، فإذا وجدها فإنه يتلفها ولا يستفيد صاحبها من ورائها. لكن إذا وجدها من ينادي عليها أو يعطيها لمن ينادي عليها ممن يؤتمن أن هذا يكون أولى من أخذها وأولى من تركها، لأنه إذا تركت قد يأتيها من يضيعها على صاحبها وقد يتلفها في غير طائل، فما لو وجدها طفل فإنه يتلفها أو وجدها سكين فإنه يتلفها فيما لا يصلح. فإذا أخذها فنادى عليها أو أعطاها يؤتمن بالمنادة عليها إن هذا هو الأولى، وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إرادة هذه الترجمة. قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن جد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: عرفتها سنة، وإن جاء أحد يخبرك بعقاصها وبكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تجري الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال: باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. لأنه لا يلزم دفعها إلى السلطان، لأن الحديث قال عرفها، ما قال أعطيها للسلطان، قال عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها، وما قال أعطيها للسلطان، فدل على أنه لا يتعين إعطاؤها للسلطان. لكن إذا كان الإنسان يعني أراد أن يتخلص منها وأراد أن يحافظ عليها حتى لا تضيع، إذا كان هناك جهات مسؤولة تكون مرجعا وتكون توضع عندها هذه الأشياء التي تلتقط، فإنه يعطيها إياها حتى يسلم منها، لأنه قد لا يتمكن من التعريف بها ومن الإدافع عليها، وأيضا حتى لا يأتيها من يأخذها ويتلفها. إذا كان هناك الجهات المسؤولة تحفظ هذه الأشياء الساقطة وتنادي عليها أو تذكرها لمن يسأل عنها، فإنه لا بأس بذلك، ولا يلزم دفعها للسلطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرفها، وما قال: أعطها للسلطان. فهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه الترجمة، أنه عرفها ولا يدفعها للسلطان. ليس الحرام يفعل السلطان، لا بأس أن يفعل السلطان، لكن ما عنده استعداد لأن ينادي عليها وأن يحفظها وأن يتحمل تبعات منها، إذا لم يكن عنده استعداد يفعل السلطان، أو يدفعها لمن يكون يعتبره أمين يقوم بهذه المهمة. قال: باب. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنه